المكر ذلك يعود عليك لا على من مكرت به. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم علينا هذه الثلاث المصائب: البغي والمكر والنكث. ماذا يقول؟ ثلاث على أصحابها رواجع: البغي والمكر والنكث. البغي والمكر والنكث ثلاث على أصحابها. ما معنى رواجع؟ ترجع عليهم. ما هي؟ المكر، البغي والمكر والنكث. ما هو البغي؟ الظلم. ما هو المكر؟ الخداع. ما هو النكث؟ نقض العهد. آخر هداية تقرير مبدأ البعث والجزاء الآخر تضمنته الآية الكريمة.